كان اسمها يثرب من قبل هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تزهو بدنياك تزهو بدنياك قد أصبحت حرما لما سكنت بها قد أصبحت حرما لما خطرت بها وروضة من جنان الخلد تهوى تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا ثراها عند مثواك إنا نحبك عن بعد وعن كسب وما نسيناك يوما أو سلوناك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة